وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ثم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك صدق الله العظيم.